الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي لهم الدين. أما بعد، فإني أسجل هذه الكلمة في ليلة 28 من شهر ربيع الأول لسنة 1445 للهجرة، والذي يوافق ليلة 13 من شهر أكتوبر لسنة 2023 ميلادية. والدافع لهذه الكلمة هو نصرة إخواننا الفلسطينيين المعتدى عليهم في غزة الآن بسبب ما تشنه الدولة اليهودية المارقة من الحرب الضروسي عليهم وعلى حرماتهم وأموالهم وديارهم، كل ذلك قياما بما أوجب الله تبارك وتعالى على المسلمين من النصرة والإعانة والذب عن المسلمين. فإن المؤمنين كالبنيان، كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولا شك أن ما وقع على إخواننا في غزة من العدوان مؤلم جدا، يتفطر منه كل قلب حي فضلا عن قلب المسلم. لكن ثمة شيء آخر أشد ألما منه، وهو خذلان بعض الدعاة والمسلمين للفلسطينيين باسم نصرة العقيدة وباسم النصيحة الواجبة، فسلطوا سهام نقدهم لحركة حماس لوما وتشنيعا وتقريعا. أظهر ذلك في قالب النصح للمسلمين، فأحببت أن أبين على عجالة بعض الأمور المهمة التي تبين للمسلم الموقف الصحيح في مثل هذه المصيبة التي حلت بالمسلمين وفي مثيلاتها. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى. الأمر الأول: اعلم أنه لا يعرف عن عالم معتبر قط، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، أنه أطلق لسانه في نقد المسلمين وقت حرب العدو الكافر لهم وتسلطه عليهم، مهما كانت أسباب نشوب الحرب بينهم، وعلى أي حال كانوا، أهل سنة كانوا أو أهل ابتداع. لماذا؟ لأن المقام يقتضي النصرة والتثبيت ودحر العدو، وهو فريضة الوقت، وهو دأب العلماء قديما وحديثا. ومن ذلك أنه لما شن حاكم سوريا السابق حافظ الأسد، لما شن حملته العسكرية ضد جماعة الإخوان المسلمين في حماه، متهما إياهم أنهم يحاولون قلب الحكم، وجه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه رسالة يدعو فيها جميع المسلمين إلى معونة الإخوان المسلمين ونصرتهم والذب عنهم ومؤازرتهم. ولم يوجه الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، لم يوجه خطابه آنذاك للإخوان المسلمين يعتب عليهم مثلا أنهم استثاروا حاكم سوريا، أو أنهم خططوا للإطاحة به مع ضعفهم وقلة عددهم في مقابل قوة حاكم سوريا وتمكنه منهم، ما لامهم على ذلك ولا عابهم بذلك. كما أن الشيخ رحمه الله لم يشتغل بنقد منهج الإخوان الفكري. لماذا؟ لأن المقام آنذاك كان مقام نصرة ضد هذا المعتدي الكافر. إذا كان هذا موقف العلماء الربانيين، فكيف إذا كان العدو المعتدي الكافر غاصبا بلاد المسلمين، مستحلا حرماتهم، ناهبا خيراتهم، واجب المدافعة والمجاهدة، وهو ممن أخبر الله تبارك وتعالى عنه في كتابه أنه غادر. أخبرنا الله جل وعلا بغدره، وأنه لا يفي بالعهود والمواثيق مع الأنبياء فضلا عن غيرهم. فهل يشك عاقل في وجوب أن يكون الخطاب وقت الحرب مع مثل هؤلاء، أن يكون الخطاب خطاب نصرة للمسلمين ودعم وتداع على ذلك بالسيف والمال والمعونة؟ بل لا أبالغ إن قلت: لا ينتقد المسلمين في مثل هذه الحال إلا من كان عنده قصور في العلم أو العقل، أو ممن يسترزق بهذا النقد ويلتمس رضا بعض السياسيين وأصحاب التوجهات الفكرية العلمانية أو التنويرية. والنقد العام المتعلق بأسباب الحرب وعدته وعتاده، هذا إن جاز فإنما يجوز وقت الأمن، وأما وقت الحرب فلا ينبغي أن يذكر فيه. ولا يخفى أن الكلام وقت الفتنة والحرب أشد من وقع السيف تنشيطا أو تثبيطا، فقد يقوى القلب بكلمة كما أنه قد يضعف ويخور بكلمة. الأمر الثاني: تقدير الأمور إنما يكون لأهل البلد أنفسهم ولأهل الشأن منهم خاصة، لأنهم أعلم بحالهم وأدرى بمصالحهم وأخبر بقوتهم. وأما أهل الشأن في بلاد المسلمين من الحكام والعلماء خاصة، فلهم التواصل مع المسلمين لنصيحتهم، وهذا إنما يكون في الغرف المغلقة بعيدا عن الإعلام والإعلان. هذه هي الطريقة العلمية التي تعالج بها الأمور، وهي التي يسلكها أهل الشأن والعقل. وأما أن يخوض فيها العامة أو طلبة العلم تحريما وتزهيدا وانتقادا وعيبا وتعدادا للمساوئ والعيوب، فليس هذا من منهج أهل العلم. وإنما الواجب على العامة وطلبة العلم الواجب إظهار وإعلان الدعم والنصرة للمستضعفين من المسلمين. وأما الكلام فيهم نقدا وعيبا وتشنيعا على وجه معلن كما يكون في وسائل التواصل مثلا، فإن أقل مفاسده تثبيط العامة عن معونة هؤلاء الضعفاء وتزهيدهم في دعمهم بما يسمعون من النقد والعيب وتعداد المساوئ والتشنيع. فليس من الحكمة والعقل فضلا عن الشرع أن يسجل الإنسان مثلا مقطعا مصورا عامته في نقد المجاهدين كمجاهدي حماس مثلا وعيبهم وتخطئتهم، ثم يقول بعد هذا النقد الطويل: أيها المسلمون أعينوهم ساعدوهم. لا شك أن النفوس ستزهد في إعانتهم إذا سمعوا هذا يسرد أخطاءهم ويذكر عيوبهم ويشنع عليهم. هذا أمر معلوم لا يمكن إنكاره وجحده إلا مكابرة. الأمر الثالث: لا يمكن لأحد أن يحكم على وضع عام في بلد آخر لم يزره ولم يلتقي بأهل الشأن فيه حتى يستخبر واقعه منهم. لا يمكن أن يحكم بمجرد تقديراته الشخصية أو ما أخذ من الإعلام ونحو ذلك فتراه يمنع أو يبيح. لماذا؟ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. كما أنه لا ينبغي للمسلم أن يخوض في التحليلات السياسية وسرد التوقعات بناء على المعطيات التي يظنها، فيركب في ذهنه سيناريوهات معينة وقراءات للأحداث تؤول في النهاية إلى التزهيد والتهوين من جهاد المسلمين أو التزهيد في نصرة قضيتهم. لا ينبغي أن يفعل ذلك على وجه معلن منشور. الأمر الرابع: تعليق الأحكام الشرعية إنما يكون على المعلوم المتحقق ولا يكون على المظنون الموهوم، خلافا لما يفعله بعض الدعاة وللأسف ممن يخوضون في التحليلات السياسية ويبنون عليها الأحكام الشرعية معرضين عن الواقع المشهود المعلوم، فيتركون فريضة الوقت والحكم بناء على الواقع المتحقق ويشتغلون بالتنظير لفريضة المستقبل المظنون الموهوم. الأمر الخامس: نقد الجماعات ليس كنقد الحكومات، فلا يجوز شرعا أن تعامل الحكومات كما تعامل الجماعات والأحزاب. إذا عرفنا هذا فإن منظمة حماس لها نصيب من الولاية في غزة، فهي صاحبة الشوكة فيها، وهي الآمرة الناهية في القطاع بلا منازع، وهذا يعني أن لها نصيبا من حقوق الولاية الشرعية وأحكامها. وعلى هذا فتسليط سهام النقد عليها قد يأخذ حكم نقد الحكومات الإسلامية في بلاد المسلمين، فإن منعنا نقد الحكومات على مواقفها الخاصة بها منعناه في حماس، وإن أجزناه في حماس أجزناه في غيرها من الحكومات، وما سوى ذلك فتناقض ظاهر. ولا يخفى أن أشد نقد الحكومات ضررا وأعظمه قبحا وأشده نكارة وأثرا هو ما يكون في وقت حربهم مع الكفار، كما هو الحال اليوم بين الفلسطين في غزة وبين اليهود. الأمر السادس: من المتعين أو قبل ذلك ما يتعلق بكون حماس لها نصيب من ولاية. أقول إذا كان لها نصيب من ولاية وهي الآمرة الناهية فمسألة السلم والحرب بيدها، لأنها تأخذ حكم الولاية في ذلك القطاع. الأمر السادس: من المتعين أن يوجه الخطاب أيضا إلى الحكومات الإسلامية لدعوتها إلى القيام بواجبها من النصرة والمعونة حسب القدرة الحقيقية والاستطاعة. وأما توجيه النقد وسهامه على المستضعف المستباح وترك نقد القوي القادر التارك لما أوجب الله جل وعلا عليه تجاه المستضعفين، فهذا من الكي بمكيالين، وهو نوع من التناقض أو المحاباة أو المداهنة. وذلك كان العلماء في مثل هذه القضايا كالشيخ بن باز رحمة الله عليه وغيره من العلماء كانوا في مثل هذه القضايا يوجهون الحكومات ويطالبون الحكومات الإسلامية بأداء ما يجب عليها من النصرة والإعانة. يخاطب الشيخ رحمه الله وأمثاله يخاطبون الراعي والرعية، يذكرون الناس بما يجب عليهم في أحد الناس وعلى مستوى الحكومات والسلاطين. الأمر السابع، قضية فلسطين ليست كغيرها من قضايا المسلمين الأخرى، لأن فإن فيها المسجد الأقصى ومسرى النبي عليه الصلاة والسلام، وتطهير الأقصى من دنس اليهود من أعظم الواجبات وأوجب الجهاد. وما عظم القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، ما عظم عند المسلمين حتى صار له قدم صدق في الأمة إلا لتطهيره بيت المقدس من أيدي غاصبيه النصارى، حتى عد فعله هذا من أجل أعماله وأزكى أفعاله. وإلا فإنه من المعلوم أن صلاح الدين كان أشعريا، بل إنه ساهم في نشر مذهب الأشاعرة في كثير من البلاد التي كانت تحت ولايته، ومع ذلك امتدحه المسلمون وأثنوا عليه خيرا كثيرا لتطهيره بيت المقدس، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا. وما فرح المسلمون بمثل فرحهم باسترداد بيت المقدس آنذاك. الأمر الثامن، من المهم التنبيه على أن الواجب في مثل هذه الأمور العامة أن يلتزم الإنسان الموقف الشرعي بما يتوافق مع موقف بلده تجاه القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا. فإذا اتخذت حكومة الإنسان التي يدخل هو تحت ولايتها، إذا اتخذت موقفا معلنا في نصرة قضية أو قضايا كقضية حماس والفلسطينيين مع اليهود والتي نحن بصدد الكلام عليها، إذا اتخذت دولته موقفا معين لكنه هو يخالف ذلك ويعلن موقفا مغايرا لموقف دولته وينشره ويذيعه، فلا شك أن هذا قد يعد نوعا من الافتئات على الحاكم، ويعد أيضا خروجا عن نهج السلف في القضايا السياسية العامة، ويعظم قبحه إذا صدر ممن يدندن كثيرا حول الأصل الشرعي وهو أصل السمع والطاعة ولزوم الجماعة. وأنا أختم كلمتي هذه بنقل جواب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في فتنة حماة في سوريا التي كانت في سنة 1982، لما سلط حاكم سوريا نيران أسلحته على المستضعفين من الإخوان المسلمين في حماة، حيث سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه ماذا يجب على المسلمين نحو المجاهدين المسلمين في سوريا الآن، فأجاب رحمه الله بقوله: الذي نعلم عن حالهم أنهم مظلومون وأنهم يستحقون العون والمساعدة، لأن الدولة الآن تقتل فيهم قد تقتل شديدا، وهم إنما طالبوا بحكم الإسلام ولم يطالبوا بغير حكم الإسلام، والدولة دولة كافرة نصيرية علوية رافضية، فيجب أن ينصروا وأن يعانوا حتى يستنقذوا بلادهم من أيدي عدوهم الكافر الملحد الذي لا يألو شرا بالمسلمين ولا يألو خبالا بالمسلمين، انتهى كلامه رحمه الله. فكيف إذا كان العدو هو اليهود الذي أخبر الله عز وجل بحالهم في كتابه، والمستضعفون هم من المسلمين في فلسطين في غزة وفي غيرها. والشيخ بن باز رحمة الله عليه له مواقف كثيرة في مثل هذا النوع من القضايا الإسلامية، هي موجودة في فتاوى وفي مقالاته ومنشورة أيضا في موقعه الرسمي، أنصح المسلم بالرجوع إليها للنظر وللعلم لكي يعلم الناس كيف تعالج هذه القضايا العامة، وكيف وماذا يكون الخطاب الذي وجهه للمسلمين وللحكومات الإسلامية. وفي الختام أقول: نصر الله جل وعلا أهل غزة على عدوهم الكافر، وأبطل كيد اليهود، ورد مكرهم، وأهلك جندهم، وكشف شرهم، وأشغلهم بنفسه، إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.